السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي في الله، نسأل الله علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، الله يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى في يعني ضيافة شيخنا الكريم، يعني من أحب أهل الدنيا إلى قلب شيخنا الشيخ أبو بكر الحنبلي، الله يبارك في علمه ويبارك في دعوته هو ومشايخنا الكرام الأفاضل اللي تعلمنا منهم كل خير، الله يجزيهم عنا كل خير يا رب، ويبارك في دعوتهم ويبارك في دينهم ودنياهم يا رب، اللهم آمين. فيعني أنا هكلمكم يا جماعة عن روائع أو بعض روائع أول آية في كتاب الله. أول ما بنفتح المصحف كده أول حاجة، أنا بتكلم طبعا في ترتيب المصحف مش في ترتيب النزول، أول حاجة الحمد لله رب العالمين. تعرفين طبعا إن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم يعني على القول الراجح ليست آية من الفاتحة، وإن كانت هي آية من القرآن طبعا في سورة النمل، ولكنها ليست آية من الفاتحة. فأول آية في كتاب الله الحمد لله رب العالمين. بعض الروائع، تعالوا ما نمسك كده بعض الروائع. أول حاجة كلمة الحمد، البداية الحمد، واخدين بالكم يا جماعة من الصيغة الحمد، عارف أقول لك مثلا إيه؟ الفلوس كلها، يبقى كل الحمد اللي في الدنيا بجميع الصيغ. بعد كده لله، يعني لا يختص إلا بك وحدك يا رب. طب يا جماعة إيه الفرق بين الحمد والثناء؟ ما الحمد والثناء، قال لك لا، الثناء إن أنا أقول لك أنت إنسان ذو، أنت إنسان كويس. أمال الحمد؟ طب ما الحمد برضه إن أنا أقول لك أنت إنسان ذو، أنت إنسان كويس. قال لك بس الحمد هو الثناء بحب، يعني الحمد في حب، يعني الحمد في مشاعر، يعني أول كلمة في كتاب الله فيها حب، وده اللي ميز الحمد عن سائر الأذكار يا جماعة. يعني الله أكبر كلمة فيها تعظيم لله، طب سبحان الله كلمة فيها انبهار بجلال الله، طب لا إله إلا الله كلمة فيها حسم وفيها توحيد لله، طب لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة فيها تفويض وفيها توكل وفيها انبهار بفاعلية صفات الله في الوجود وفيها، إنما الحمد لله كلمة فيها حب. فربنا اصطفى هذه الكلمة إنها يبدأ بها القرآن، لدرجة إن ثبت في أحاديث صححها شيخ الألباني إن أعلى الأذكار ثوابا في كل الأذكار اللي قلتها دي هو الحمد لله. يعني في حديث صحيح صح شيخ الألباني ان كل ذكر من هذه الأذكار بياخذ 20 حسنة وان الحمد لله تاخذ 30 حسنة. ليه؟ معنى الحب، ان ربنا يحب من قلبك انك انت تعمل العمل وانت بتحب ربنا. حتى ان بعض المفسرين قالوا لا إكراه في الدين، قالوا من ضمن الأقوال فيها اي لا يقبل الله عمل من الطاعات عملته بإكراه بدون حب. يعني الله سبحانه وتعالى يحب في العمل انك انت تبقى بتعمل العمل ده حب لله وانت بتحب ربنا. عشان كده واذكر في الكتاب مريم، اول حاجة ايه في الامجاد بتاعت سيدنا مريم؟ اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا، سابت احب خلق الله اليها. ليه؟ فاتخذت من دونهم حجابا، لا عايز حد يشوفني ولا شوف حد. فارسلنا اليها روحنا. يبقى البداية كانت العبادة بحب، الحب اللي ملأ قلبها وشغلها عن المخلوق كله. لما الحب جه الاصطفاء جه، لما الحب جه فأرسلنا إليها روحنا جه الاصطفاء. فبداية الاصطفاء دايما حب. احنا في سورة الفاتحة، الفاتحة دي عارف لما اديك سلسلة مفاتيح اقول لك المفاتيح دي تفتح لك كل باب مقفول، سورة الفاتحة دي بتديك مفاتيح خزائن الله. سورة الفاتحة اللي يتدبر في كل كلمة فيها يعرف مفاتيح فتوح الله. سورة الفاتحة دي بتفتح جميع الابواب المغلقة في الدين والدنيا، مفاتيح الرزق، مفاتيح الفردوس الاعلى، مفاتيح النجاح في الحياة. سورة الفاتحة دي من اسمها كده الفاتحة، ان ربنا سبحانه وتعالى بيديك معاني، المعاني دي انت لو استفدت، عشان كده اسمها ام الكتاب. يعني ام الكتاب يعني كما قال المفسرون كالام للولد. طب الكتاب 600 صفحة والفاتحة سطرين، المفروض يعني في مكتبة شيخنا الكريم اللي انا فيها دلوقتي امهات الكتب مثلا، ادي كتابه من امهات الكتب الفتاوى الكبرى مثلا لشيخ الاسلام 36 مجلد او 37 مجلد، ده ام من امهات الكتب، مجموع الفتاوى الله اكبر الله أكبر. مجموع الفتاوى 37 مجلد يعني بالفهارس. فانت متخيل ان ده ام الكتاب سطرين، حوت جميع المعاني اللي موجوده في القران. يا جماعه رساله تويتر كانت 140 حرف، وقريب من كتر بقى من الادباء والفنانين واللي عايزين يكتبوا معاني مش عارفين يكتبوا، هوصل رساله في 140 حرف ازاي؟ فضعفوها قريب على التحدي القديم 140 حرف. سوره الفاتحه 139 حرف، يعني سورة الفاتحة أم الكتاب اللي فيها جميع معاني القرآن أقل من عدد حروف رسالة تويتر. إيه الإعجاز ده؟ ايه التحدي المذهل المبهر ده؟ ودي اسمها ام الكتاب واسمها السبع المثاني. المثاني كما قال العلماء من معانيها اي المملوءه بالثناء على الله، ان كلها معاني ثناء على الله. طبعا في معاني تانية، فالحمد ان بدايه القران حب. انت عايزه ربنا يصطفيكي؟ عايزه ربنا يفتح لك الابواب المقفوله في سوره الفاتحه؟ عايزه ربنا يفتح لك كل الابواب المقفوله؟ حب الله سبحانه وتعالى، ده هو الطريق. طب والسر، الحاجه الثانيه الرائعه في اول ايه او بعض روائع، الحمد لله رب العالمين. الرب كما قال علماء اللغه، الرب هو المربي، الرب هو المربي. يبقى من اول ايه في القران التربيه مذكوره. انتوا متخيلين ان ربنا من اول ايه في القران تكلم عن التربيه؟ ده اول ايه في ترتيب المصحف يا مولانا. طب اول ايه في ترتيب النزول، اقرأ باسم ربك الذي خلق، برضو التربية مذكورة. ان القرآن من بدايتها بيتكلم عن التربية. القرآن من البداية بيقول لك انك عشان تبقى فتح في الأمة، ان عشان المعاني الجبارة دي تتحقق، ان عشان حب الله يسكن في قلبك، انت محتاج تتربى. ربنا بيربينا بالأحداث القدرية، ربنا بيربينا بالرسائل الربانية، ربنا بيربينا بالكتاب الشرعي. طيب لو انت بقى لقيت مربي، لو انت بقى كمان اجتهدت في تربية نفسك، لو انت دخلت معهد من المعاهد التربوية اللي مالية شبكة الانترنت دلوقتي، لو انت بدأت بقى تحفظ قرآن وتمارس الأعمال اللي تخليك تتربى، هتصل إلى الله أيما وصول. انتوا عارفين يا جماعه يعني ايه تربيه؟ انت عارف يعني ان الملتزم او الملتزمه يتربوا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يقبل صدقه احدكم ويضعها في يمينه فيربيها له. شوف كلمه سيربيها له، كما يربي احدكم فلوه، يعني المهرس والنون اللي مولود ده يقعد يربيه لحد ما يبقى حصان يجاهد عليه في سبيل الله، فحتى تكون التمره مثل الجبل. انت عارف فيربيها له عملت ايه؟ يعني قبل فيربيها كانت تمرة، بعد فيربيها بقى الجبل. يعني التربية خلت التمرة جبل. يعني التربية لو انت منسوب الايمان في قلبك قد التمرة، يبقى الايمان في قلبك بعد التربية قد الجبال. عارفين يعني ايه التربية يا جماعة؟ ماذا لو عادت الامة للتربية؟ ماذا لو رجعنا تاني ان احنا نجتهد في التربية؟ واما من جاءك يسعى وهو يخشى، طالب تربية رايح للنبي عليه الصلاة والسلام، ربنا نزل سورة كاملة باسمه، سورة عبس الاسم التاني ليها. وانتوا عارفين العلماء، جمهور المفسرين العلماء على ان اسماء الصور توقيفية، يعني اللي سمى الفتحة الفتحة ربنا، اللي سمى البقرة البقرة ربنا، اللي سمى عبس عبس ربنا. وبعض العلماء زي الزركشي كده قال وكمان الاسماء التانية توقيفية، يعني سورة الزمر اسمها التاني مثلا الغرف، قال لك الغرف كمان توقيفية. سورة عبس اسمها الثاني سورة ابن ام مكتوم، ده الصحابي الوحيد اللي اسمه موضوع على صورة. ليه؟ لانه طالب تربية، جاءك يسعى وهو يخشى. واحد طالب تربية جاي سايب الدنيا كلها وبيتخطى كل الحواجز عشان عايز اوصل لك يا رب، فانا رايح للمربي عشان يربيني. انتوا متخيلين مقام طالب التربية عند الله شكله؟ عشان كده ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله تكلم عن الرحلة في طلب التربية، قد ايه الرحلة في طلب التربية ربنا سبحانه وتعالى بيغير بيها العالم. وزي الاثر بتاع الحسن البصري، الرحلة في طلب العلم يرفع الله بها البلاء عن اهل الارض. يعني سعر السكر والزيت والرز ينزل بسبب واحد قرر انه يرحل في طلب العلم، واحد قرر انه يسافر الهند مثلا عشان يطلب العلم، واحد قرر انه يسافر للشنقطة عشان يطلب العلم، واحد من اندونيسيا قرر انه يجي في الازهر يطلب العلم، واحد من محافظة تانية قرر انه يجي بلد شيخنا الشيخ ابو بكر الحنبلي او بلد شيخنا الشيخ مصطفى العدوي عشان يطلب العلم. متخيلين ربنا يرخص الاسعار، المسعر سبحانه وتعالى يرخص الاسعار. فكذلك الرحلة في طلب التربية. كلام القرآن جميل. تلخيصا يا جماعة بقى، ويعني اجمالا للموضوع، ان انا كنت بتكلم معاكم في هذه الوقفة القرآنية المباركة بإذن الله عن بعض عجائب اول آية في كتاب الله. وقلنا ان من بعض عجائبها ان ربنا بدأ القرآن بالحب، وان الحب ده هو بداية العلاقة العظيمة مع الله سبحانه وتعالى. واللي بيعبد ربنا وقلبه مليان حب لله، ربنا هيفتح عليه فتوحات مهولة في الحياة. وعلى قد ما هتحب ربنا وتحب ربنا، على قد ما ربنا هيفتح لك الابواب المغلقة. ووقفنا مع كلمة رب العالمين، وقلنا ان الرب كما قال علماء اللغة من التربية، وقلنا ان ربنا كده يعني ذكر معنى التربية في اول آية في كتاب الله، كأن التربية دي المفروض تتعجن بدم المسلم وروحه، ان المسلم ده لازم يرتبط بالتربية، لان التربية دي هي اللي هتخلي التمرة بعد فيربيها لا كالجبل. الجبل، هيبقى رجال الأمة ونساء الأمة كالجبال في طاعة الله. الله يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم بارك في دعوة مشايخنا الكرام يا رب، اللهم بارك في دعوة شيخنا الشيخ أبي بكر الحنبلي، اللهم بارك له في دعوته، اللهم بارك له في ولده، اللهم بارك له في ماله وأهله، اللهم بارك له في دينه ودنياه، اللهم بارك له في دعوته، اللهم بارك لمشايخنا الكرام الأفاضل، اللهم بارك لشيخنا الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي، اللهم بارك لشيخنا الشيخ محمد يعقوب، الشيخ محمد حسان، والشيخ أبي إسحاق الحويني، وجميع مشايخنا وعلمائنا والدعاء إلى الله يا رب. اللهم اجعل ما بقي من دعواتنا أعظم بركة مما سبق منها. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.